أن هناك فضل الدعاء بعد الذكر، ليس هناك دعاء مرتب بعد الذكر، لكن الذكر طاعة، فإذا دعا الله أحيانا بعدها كان حسنا.